لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. في البداية أدعو الله عز وجل في أعيانه أن يتقبل منا ومنكم الصالحات من العمل، وأن يجعلنا من قابل الحجاج بيته الحرام. اللهم اكتب لنا حج مبرور يا رب العالمين. لكم وحشة طبعا، والحمد لله الذي من علينا، وها نحن قد عدنا بفضله سبحانه. ما زلنا مع مختصر منهاج الخاصين. كنا قد قفزنا على كتاب الصوم، وشرعنا في الحديث في كتاب الحج بالمناسبة بركة الأيام والاستفادة لمن كانوا سيذهبون للحج، واليوم نعود لكتاب الصوم ثم نعيش مع أسراره ومهاماته وما يتعلق به. قال المصنف عليه رحمة الله: اعلم أن في الصوم خصيصة ليست لغيره، أي من الطاعات والقربات، وهي إضافته أي الصوم إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. ويقصد الحديث القدسي المشهور: كل عمل لنا أضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ويقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت أي المعمور بإضافته إليه في قوله تعالى: وطهر بيتي، أي الحرم المكي. وإنما فضل الصوم لمعنيين. الإمام يقول: أي نال الصوم هذه المكانة لمعنيين. الأول أنه سر، أي بين العبد وربه، وعمل باطنين، أي يعتمد على النية والإخلاص والسر، لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. هذا الأصل في الصيام الصحيح المقبول، وإلا فكثير من الناس يصومون رياء وطلبا مدح والثناء والأمور المعروفة، أو تسترا كحال المنافقين. الثاني أنه أي الصوم قهر لعدو الله إبليس، لأن وسيلة العدو يعني الأعظم والأخطر والأكبر للدخول للعباد الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وطبعا هذا يحرك وزع الشهوة وما شابه ذلك. وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يريدون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. ثم قال: وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. طبعا على غرار ما تكلمنا في باب الصلاة، من قبلها في باب الطهارة، في باب الزكاة، وفي باب الحج، إطلالة سريعة على هذا المعنى العظيم لأهميته. فنقول: بالله التوفيق، الصوم يا أخواني عبادة قلبية بدنية عظيمة الأثر على العبد في الدنيا والآخرة، منها المفروض ومنها المسنون، ومنها ما تعين ككفارات بعينها أو على التخييم كما هو معلوم في الأحكام على الجملة. أما المفروض من الصوم فهو صيام رمضان، فقد ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، فمن القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا من أدلة السنة والجماعة على وجوب الصوم. طبعا الوجبة تسقط بالعجز والعذر، وفي هذا تفصيل. وأما من السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، والشاهد وصوم رمضان ماشي قبل وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الركن الرابع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. إذا الصوم واجب بالكتاب والسنة، أما الإجماع فهو معلوم للقاصي والداني. معلومة سريعة مهمة لكن تراجع في نظامها، لسنا بصدد التفصيل فيها لندخل إلى صلب الموضوع. شروط وجوب الصوم وكذا شروط صحة الصوم مجتمعة باختصار شديد عشان تبقى مستوعبها: الإسلام، بلوغ العقل، التمييز عند البعض، الإقامة، ما يسقط على المسافر، الإنسان يقبل منه، يسقط بذلك الوجوب. ماشي، أن تصوموا خير لكم كما هو معلوم. النية شرط صحة، أمر في غاية الأهمية. بعضهم يضيف دخول وقته لأنه قبل أوانه أو بعده لا يصح إلا لأصحاب الأعبار، المسافر والمغير والحائط والنفساء إلى آخره. نعم. أما عن فضل الصوم فلا شك الأدلة في ذلك كثيرة جدا، لكن من باب التذكير حتى تكون يعني المعاني واضحة لنا، حسبنا في فضل الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذا: حسبنا وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره لقضاء يومه أو لقضاء شهره ماشي، والفرحة الثانية في عند لقاء ربه لما يرى من عظيم الأجر والثواب له. وأيضا في الحديث: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. هذا من فضل الصيام، يصرف للفضل وكذا يصرف للنفل. أما عن فضل نافلة الصوم فهو كثير جدا جدا جدا، منه على سبيل المثال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين الجنة والنار كم؟ 70 خريفا. وفي حديث حذيفة: يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختما له به دخل الجنة، قيل بلا حساب ولا عذاب بفضل الله تبارك وتعالى. وقيل أيضا: من فضائل الصيام الفضل والنفل على السواء: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من جهة النسك، شيء عظيم جدا جدا جدا. وقيل أيضا: في الجنة بابا يقال له الرجان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله غيره، مش حددينه شمعا، فإذا دخلوا عن آخرهم أغلق. قيل: هذه خاصية مش حابب اسمها باب الصلاة ولا باب كذا، باب الصوم الريان هذا للصائمين، هذه مزية، مزية عظيمة جدا جدا جدا. أهم شيء بقى احنا دايما بنحاول نركز عليه في دروسنا، ونتمنى أن يكون مستوعب وحاضر في جميع الواجبات والحقوق، جميع العبادات المفروض منها والمسنون، مقاصد الصوم زي ما تكلمنا في الحج، ولا مقاصد ايه؟ مقاصد الحج. شفتوا كانت جميلة ازاي ومرغبة ومشروطة، واللي هيحج وهو مستحضر مقاصد الحج سيؤدي أداء متميز. ولذلك دائما ما نتكلم في هذا الباب المهم جدا جدا، مقاصد الصلاة ومقاصد الزكاة ومقاصد الحج ومقاصد الصوم، بل مقاصد الطاعات والقربات والواجبات والحقوق، استوعبنا استحضرنا تدبرنا في غاية الأهمية. نقول في هذا الباب، يقول كثير من السلف: من أعظم أسباب الاستفادة من أداء العبادات المفروض منها والمسنون النظر لمقاصدها مع تدبرها والوقوف معها، لها أثر عظيم جدا على النفس في أداء هذه العبادة أو هذا الواجب أو هذا الحق. فهذا راقي جدا جدا، ولكن إشارة مهمة جدا. نقول حتى لو لم تبدو لنا المقاصد، نحن نسلم لأمره لشرعه لما أوجب علينا، ونحن على يقين أنه يعني في مصلحتنا. ولكن إذا تدبرنا وخطونا يعني وراء العلماء بينوا لنا المقاصد، والمقاصد بشكل تحفز تحفيز راقي جدا جدا في استيعاب هذا المعنى. نعم، أريدك قبل أن نشرع في بيان المقاصد أن تقف عند هذا المعنى الجميل. السلف كانوا حريصين على طرحه، قالوا: المولى عز وجل من أسماء وصفاته العليم الحكيم الخبير، علم وحكمة وخبرة، وحط قدامه أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي بعلمه الأزلي الشامل المحيط كما تكلمنا عنه بتفصيل، وبحكمته وبخبرته بمن خلق. أوجب عليهم الصوم وحثهم على التنفل منه لمقاصد عظيمة. يبقى انت على طول كده من غير ما تقف عند المقصد وتدبر كده، دي جزئيه ثانيه، على طول تقول هو العليم الحكيم الخبير، اكيد في حكم وفي غايات وفي لطائف وفي معاني جميله جدا يعني استمتع بها من الله تبارك وتعالى. نعم، السبب برود كلام المقاصد ليه؟ لان كتير من الناس على فكره يودون الواجبات والحقوق، يؤدون العبادات بس أداء روتيني كعادات وعرف وتقاليد خالية من المضمون، وبالتالي مش زهور كده، أثرها مش واضح، الأثر مش واضح. لكن لو استحضرنا المقاصد بين أدائنا لها ستسمو بنا ونسمو معها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن معرفة مقاصد الشريعة هي خاصة الفقه في الدين، الزبدة قمة الفهم للدين إن أنت تتعرف على المقاصد، هتخليك تفهم الدين صح وتطبق الدين صح وتحرص على تفعيله كما ينبغي. شيخ الإسلام على فكرة ليه كلام سواء في الفتاوى وفي بعض رسائله يتكلم عن مقاصد الشريعة كلام عالي جدا جدا جدا، يعني كان في العمر الوقية لعلنا يعني نقع على بعض رسائله في هذا الباب، لأنها في الحقيقة في نفسي أن أقوم بتدريسها من فترة، لكن لم تأتي الفرصة، لكن لعلها تأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى لعظيم النفع. أول مقاصد الصوم، وهذا يوجد للفرض كما هو للنفي، تحقيق التوحيد وتجريده لله تبارك وتعالى. إذا الصوم سر بين العبد وربه، عبادة السر خص به نفسه، أمر به أوجبه. ولذلك رسول الله يؤكد على هذه اللطيفة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا تجري عنده قمة التوحيد أن تؤدي أنت الطاعة إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. معنى ثاني راقي جدا جدا جدا. فلو قلنا يا شباب ابحثوا في هذا المعنى في الصوم ستجدونه راقيا رائعا جميلا. المقصد الثاني أن المولى عز وجل افترض علينا الصوم الفرض وكذا الأثر في النفل لتحقيق التقوى، لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا. بدل يقول إيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعلمكم ليست احتمالية، إن أديتموه إيمانا واحتسابا تحصلتم من خلاله على تقوى الله تبارك وتعالى، اللي هي برضو قمة التوحيد، قمة الإحسان، معنى راقي جدا جدا. دين بقى الغاية التي من أجلها خلقت. فكثير لما تكلمنا عن التقوى زمان قلنا إيه؟ أنها لتحقيق الغاية من أقصر الطرق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رجعوا درس التقوى حتلاقوا الحاجات دي واضحة جدا جدا جدا في ما يدور بتحاجة. لذلك قالوا إذا أردت أن ترتقي مع الصوم بفرضه وبالنفي وتصل إلى مستوى التقوى تعرف على معنى التقوى. التقوى كما قال السلف يقولوا إيه؟ علم القلب بقرب الرب. توحيد صح؟ توحيد، قمة التوحيد. القلب لديه علم يقيني بقرب الرب سبحانه وتعالى منه، فهذا يجعله إيش؟ منضبط مستقيم، مؤدي واجباته الحقوق، مستسلم خاضع منقاد. تعال شوف معنى تاني من معاني التقوى. ترك ما تهوى لمن تخشى. والمعنى الاولاني علم القلب بقرب الرب وترك ما تهوى لمن تخشى اوضح ما يكونان في الصوم. تلاقي الواحد فيه صايم في البيت لوحده والباب مغلق عليه وفي ملاذ وطأ ولكن لا يغترب. ليه؟ لعلم القلب بقرب الرب. صح؟ ليه؟ ترك ما يهوى من شدة العطش والجوع، ماشي، لما يخشى، لأنه يعلم أن الله عليه رقيب. فده من أسمى معاني التقوى اللي بتخليك راضي إن شاء الله طول الأوامر. زي في المعنى الثالث السبب يقول إيه؟ التقوى هي أن توجد حيث أمرت وأن تفتقد حيث نهيت. حضرتك رأى اللي شرطه الأوامر يميل يمين شمال شمال. لذلك التقوى يا أخواني مقصد عظيم من مقاصد الصيام، أن تستصحب هذا المعنى. عايزك كده تراجع نفسك، شفت كنت في رمضان أو في صيام مثلا التسع اللي عدى دي وفي صيام الخميس اللي عدى ده وصيام التشريق طبعا ما يجوز يعني يوم التشريق وصيام بكره الاثنين، استحضر المعنى ده وأنت إن شاء الله بتنمو صيام غدا الاثنين. تحس فعلا ان انت قريب من الشعور بالمراقبة، ملاصق لهذا المعنى، مستحضر ومستشعر له بالمفهوم الصحيح، وبالتالي هذا يجعلك دائما عندك خوف وخشية ورقة وحيطة وحضر، مش كده؟ هي دي المعاني. قال لك ان اعظم مقاصد الصوم تنمية التقوى في قلبك لتكون على مستوى يليق بك كمؤمن موحد يعرف ربه حق المعرفة سبحانه وتعالى. المقصد الثالث كان عايزين ناخدوهم كده ايه بسرعة عشان نقدروا نكملوا كلام الإمام عليه رحمة الله. يقول المقصد الثالث بعض السلف أعظم مقاصد الصوم أنه أعظم مدارس التزكية على الإطلاق، تزكية النفوس من خلال عملية التصفية والتخلية والتحلية. لأنك في رمضان عندك توحيد إيمان واحتساب وعندك شعور بالمراقبة، مش كده؟ وعندك خوف وخشية وعندك يعني استحضار لعظمته سبحانه وتعالى، قيل هذه المعاني هي المدرسة التي تزهو فيها النفوس وتتخلى وتتخلص من الشوائب والأشياء الغير مرضية لتتحلى بالفضائل والطيبات من القول والعمل. فقال لك ده معنى راضي جدا جدا جدا. قال لك تشوفه فين؟ تشوفه في الحديث الصوم جنة. على فكرة الحديث ده عجيب جدا جدا. الصوم جنة. البعض يظن جنة من النار مش كده؟ لا الموضوع أوسع من كده وإن كان كل وصل للمعنى ده. قال لك الصوم جنة. جنة من الرفث من الصخب من الفسوق من الذنوب من المعاصي. الصوم جنة من الشيطان يضيق مجاريه بيقفل عليه الأبواب. الصوم جنة بفضل الله تبارك وتعالى من الشهوات والأهواء. الصوم جنة برضو من العذاب من النار. كل المعاني متقاربة. بس قالك عشان احنا بنتكلم في التزكية لو حضرتك صايم صح هتزكي نفسك بدليل ايه؟ نفس الحديث في رواية تانية الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق في رواية ولا يسخب مش دوس حد سخب وضيف على صوته وجهده ولا يسخب حتى وإن سب واحد أو شتم يقول إيه؟ إني امرئ صائم. يعني أعمل حق إني امرئ صائم؟ أنا الصيامين نعني ما يخلونيش أنزل للمستوى ده. يبقى إيه تزكية ولا مش تزكية؟ تزكية تصفية تخفية وتحفية. قال لك شوف حديث جابر موقوف عليه فكان يوم صومك فليصوم سمعك وبصرك ولسانك ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. أنت وأنت صايم حاجة تانية تزكية. يا الله يا جماعة المعاني في منتهى الروعة والجمال. وعشان كده قال لك لو فعلا عايز تعظم الصوم صح تحرص عليه صح اعرف أهمية وقيمة التزكية في هذا الدين. أصل أصول الإسلام توحيد اتباع تزكية. أصول المنهج السلف توحيد اتباع تزكية. فقال لك أن عملية التزكية ركن رئيسي في إيجاد الشخصية المثالية التي تعبر عن هذا الدين. عشان تتم بالتمام والكمال قال لك من أعظم يعني ما تزكى فيه النفوس الصوم. الصوم يا أخواني أمر في منتهى يعني الحقيقة الأهمية لنا في غربتنا. الفتن كثيرة وعمل شياطين الإنس والجن مع ضعف الإيمان والصحبة السيئة والبيئة والإعلام وسوء التربية والنشأة والعادات والعرف والتقاليد. فعلا الصوم هو زي ما قلنا الحل الوحيد ان احنا نقدر نزكو بانفسنا في مثل هذه الاجواء. نعم. والا في ناس كثير رب صائم ليس لهم اسلامي ليس جو العقص صائم خبير من الفجر الصادق لغروب الشمس لكن ما زكاش نفسه لا سب وشتم وغيب ونميمه وقيل وقال ونظر وسماع مش كده حركاته وتصرفاته واكل حرام. يبقى اذا ده موضوعه صعب جدا جدا جدا. نعم. المقصد الرابع الصوم من اعظم العبادات برضو على السواء فرضا ونفلا التي تربط العبد بربه برباط وثيق. حاجه انا عايزكم تركزوا معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا جدا. طيب ايه دي جبتها منين؟ انا جبتها لما القران حدثنا عن الصيام وبين الفضيله وبين الاثر اللي هو التقوى. ربنا بعد الكلام عن الصوم وبعض احكامه وشرط عليه واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قال لك ان المسلم قريب جدا من ربه حال صومه في فرض او في نفل. ولذلك الإنسان بيراقب بيقول في الحديث ايش؟ وللصائم دعوة لا ترد. قال لك من طلوع الفجر لغروب الشمس. وفي التخصيص الرواية الثانية بتقول ايه؟ وللصائم حين فطر دعوة لا ترد. قال لك ده انت بتكون أقرب ما تكون من ربك حال صيامك. يبقى إن الصيام ده بيربطك بالخالق سبحانه وتعالى عشان تناجيه وتتضرع إليه وتدعوه وتسأله. يا الله معنى راقي جدا جدا جدا. ولذلك هذا المقصد في نظري من المقاصد اللي محتاج كلام كتير جدا جدا. الصوم من خلال التوحيد ومن خلال التقوى ومن خلال الإيمان والاحتساب ومن خلال الدعاء والتضرع واللج، لأن الدعاء هو العبادة، بل من أعظم صور العبادة الاعتراف والإقرار بأن الفقير إليه هو الغني، وأنك تلجأ متذلل منكسر بين يديه من أسمى معاني العبودية، ولذلك ربط المعبد بربه. نعم. من أجمل المقاصد المقصد الخامس، جميلة جدا جدا، الربط بكتاب الله تبارك وتعالى. عجيب أول مشكلة، أول الإشارة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني يا جماعة الشهر ده أن ربنا خصه وأكرمه وميزه وقدمه بنزول القرآن فيه، ستمرون عليه، لأن السنة أن تلتزموا بالقرآن في رمضان. لذلك هذا ربط لكم، والحديث الصيام والقرآن مع بعض سنوان يشفعان يوم القيامة كما مر بنا. عشان كده أقول لك الربط جدا جدا، أن أنت ترتبط بالقرآن حال صيامك بطبيعة حالك، لا نفسك كده مقبل عليه بطريقة بديعة وجميلة وراقية جدا جدا جدا. فتمر على القرآن ويمرر عليك القرآن بطريقة في الحقيقة في منتهى الجمال والروعة. المقصد السادس، الربط بينك وبين أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة جدا، الصيام بيقربك من السنة جدا. لو قلنا مثلا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم صيام رمضان وثننتم لكم قيامه، وبعدين تلاقي الناس كلها حديث على السنة، بتفطر على التمرة وبتعجل الفطر وبتصحر، كل دي سنة مش كده، وبتقرأ القرآن الجميل كان يدرس مثلا القرآن في رمضان وانت بتفطري، وبعدين بتلاقي نفسك مثلا بتبذل وتنفق في رمضان، ليه سنة كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان أجود الخدمة في المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، فأنت تتأسى به وتبذل. سبحان الله. تجد مثلا الاعتكاف، تجد الكثير من الطيبين حديث عن الاعتكاف، ليه يا جماعة؟ تحرير أنت القدري اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فزكاة الفطر سنة واجبة في حق القادر طبعا، لأنه قلت لنت عيد اليوم، تخيل؟ فبرجسون، فلكن الصوم الفرض مربوطك بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنت طلعت بره بقى وخشيت على صيام النافلة، هتلاقي بقى السنة تربطك بطريقة عجيبة جدا بالصيام. إيه اللي بالمعنى؟ هتلاقي مثلا أول ما خلص رمضان يدخلك على الست، مش كده؟ فكأنها صام الدهر. بعدين تخش على شهر الحرم، صم من الحرم ودع، تخش على صيام العشر اللي هي التسع، مش كده؟ افضل الصيام بعد الفريضه شهر الله المحرم، عندك عرفه، وعندك تخصيص يعني مع الاكلات التسع، وعندك عاشوراء وتسعات، وعندك كمان حاجه جميله جدا جدا، ها، صيام شعبان، كان يصوم شعبان الا قليل، مش كده؟ الحديث اتكلمنا فيه قبل كده. طيب وعندك ايه تاني؟ دوام تاني. ثلاث ايام كل شهر، الاثنين والخميس، ده بيربطها كل اسبوع. كل اسبوع، كل شهر ثلاث ايام قمريه. يا ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده ربط في منتهى الروعه، حتى تكون دايما مرتبط. الانسان لما اراد لك ان ترتبط بهذه الطاعه، طاعه جميله جدا، انت اللي ماسك الحاجه دي. أنا أعجب الكثير من الناس يعني قد لا يصومون إلا الفريضة مع قدرتهم. يا جماعة الموضوع ده في تقصير شديد جدا جدا جدا، ربنا يوفقك يا رب لتلتزموا صيام السنة. نعم. هذا احنا نسينا أحلى حاجة، بس فين بقى اللي يعمل؟ أفضل الصيام صيام أخي داوود، كان يصوم إيه؟ يوم ويوم. تخيل بقى ده الإمام هنا في الكتاب أي فئة كلام عجيب جدا على جلة جمعنا رب السنة. إحنا المقاصد إحنا نجمعينها برا الكتاب عشان تبقى إضافة وهوامش الكتاب عشان تستفيد منه في شرح الكتاب الأخرى، لكن هتلاقوا كلام جيد في الموضوع إن شاء الله هنمر عليه بإذن الله. المقصد رقم كم؟ 7. بتفتوه ما شاء الله ربنا يبارك فيك. المقصد 7، قالوا الصوم بفضله ونفله دورة تدريبية على الصبر الواجب عمليا. ايه يا جماعة دي حاجة متعة. ايه هو الصبر الواجب الاول؟ صبر على الطاعة والصبر عن المعصية، صبر على قضائه وقدره. قال لك سواء في رمضان او في غيره انت تتدرب على الثلاثة، صبر على الطاعة، فبتصبر على الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وطلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام العوام زي ما الشيخ هيتكلم هنكلمه في كلام بعد ماشي، وانت هتكون مميز شوية وتصوم عن الغيبة والنميمة والدين والقلب والنظرات والحركات. يا بقى لو وصلت بقى صيام القلب عن حتى الخواطر والأفكار الرديئة والحقد والغل والحسد والبغض والكبر، يعني حاجة عالية خالص، حاجة في منتهى الروعة، تقوم بحبس نفسك على الطاعة. كل هذا المقصد. 2، والصبر عن المعصية. فتلاقي الصائم الحقيقي عنده حيضة وحضر وخايف صيامه يتجرح، فماشي منضبط لأنه بيستشعر الرقابة والرصد ومش كده، مع ان ده كمان في التقوى والمقصد والاعتدال، حاجه عاليه خالص. يبقى حضرتك وانت صايم ابعد ما تكون عن اقتراف المعاصي، مش كده؟ ده الاصل المفروض كده يعني، لكن علينا في الصيام بقى اللي بنشغله من دول. لكن المفروض اللي صايم ده انسان مثالي، لا بيسب ولا بيشتم ولا بيضرب ولا بيتعدى ولا بيكذب ولا بيسرق ولا بيغش ولا بينصب، حاجه ثانيه خالص. يبقى صبر عن المعصيه ماشي. والثالثة الصبر على قضائه وقدره. في ايه اللي جاب هنا في الصيام؟ قال لك لأن الصوم من قضائه الشرعي فيه. شو اللي قال لك صوم؟ مين اللي قدر عليك الصوم؟ القضاء الشرعي ربنا. فأنت بتصوم وأنت سمع مطيع. ليه؟ لثقتك في حسن اختياره لك وتقديرك لك. حد يقدر يصوم وتسخط متعكن ومزلجل يقول له بريح قول له اشرب احسن لك، لان ما ينفعش ان انت تؤدي الطاعه وتسخر، يعني ينفخ ويقف وتف ويعمل حركات ومع كده بيصوم بيمسك على الطعام والشراب والجماع، لكن ممكن يعمل بلاوي، ممكن يقتل، مش كده ممكن يسد الدين. لا، انت يعني قبولك للقضاء الشرعي وجوب الصيام عليك بالشروط التي ذكرناها يخليك فرحان، انت بتدي طاعه. يبقى اذا قال لك من مقاصد الصوم تدريب المسلم على الصبر الواجب بمراتبه الثلاثه، فيتعود على هذا المعنى. يطلع من رمضان مثلا او من صيام السنه اللي احنا ذكرناه اللي معاك طول السنه ده، يعني اللي ما بيفرقكش كل اسبوع فضل الله عز وجل، تخيل تطلع منه ان انت تصبر كثير على الطاعة، تصبر كثير عن المعصية، تصبر كثير على قضاء القدر. ده ممكن يكون دايما ليك ومنهج حياة هيخليك حاجة مميزة خالص دين الله تبارك وتعالى. اللي وراها رقم كم؟ نعم، الصبر. المقصد الثاني الله، الله على الروعة والجمال، تعليم الأمة أسمى معاني الوحدة والاتحاد والاجتماع. على فكرة دي موجودة في الصلاة ماشي، كلنا بنصلي، أغنياء وفقراء، حكام والمحكومين، العرب والعجم، مش كده؟ مفيش فرق بين كله، بيركع ويقوم يركع ويسجد صح؟ وكلنا مثلا بنزكي اللي عندنا أموال ونطلعها في المصارف اللي ربنا أمر بيها، برضو عبادة جمعية عشان في تكافل اجتماعي بين الأغنياء والفقراء والمساكين والمهاجرين وكذا. طيب تعالى في الحج عبادة جمعية رائعة ومثال زي ما قلنا في مقاصد الحج يعني دعوة رائعة جدا جدا جدا. تعالى بقى أشوف الموضوع ده بجلاء ووضوح في الصيام. الأم كلها بتصوم، الأفراد بيصوموا، الأسر بتصوم، الأرحام بتصوم، المجتمعات بتصوم، الدول بتصوم، الأمة ككل بتصوم، الأغنياء بيصوموا، الفقراء بيصوموا، الرجال بتصوم، النساء بتصوم، إيه ده؟ الكل بيصوم. قال لك إن وحدة الاجتماع على الطاعة من أعظم أسباب الألفة والمحبة والتعاون. بتعمل ألفة عجيبة جدا، تلاقي الناس الصيف في المسجد كده إيه؟ حتى في الأيام اللي في النوافل دي، تلاقيهم قريب من بعض مش كده؟ وعارفين بعض، أنا عارف عم الحاج فلان بيصوم وفلان بيصوم، أنا جبت مرات في الليل كده في السفر بديله وهو بيديني، جزاك الله خير. وتلاقي في في إيه؟ في تناغم بين إيه رأيك في الحاجة دي؟ واضحة ولا لا؟ ده هو في كل المسجد. وحتى أهل البيت دي الثلاثة اللي بيصوموا تلاقيهم قريب من بعض وحلوين في بعض وبيفطروا مع بعض وبيصحوا مع بعض. يا اخوات في البيت على فكره بتعمل ألفة بين زوج وزوجته عجيبه جدا لما يتدرب ويصوم هو وهي. يمكن نقول تهدى شويه ولا ايه رايك؟ ده الدنيا مولعه. الله المستعان. يا رب يسلمك يا رب. قال لك ان المقصد ده في حاجه جميله جدا اللي هي بقى قال لك عايزين ناخده صنفين بس، الأغنياء يسوون الحال والفقراء والمساكين. الأغنياء لما يجلسوا في رمضان شهر تأمل، فطبعا في أثناء الصيام ساعتين اللي يوم محترم ده اليوم اللي عادل فيه بيصوموا مثلا 16 ساعة ومش كده، فيحس بالعطش والجوع. حس يا اخويا ده في ناس طيبه طول السنه مش لاقي اكل وشرب. حس بالفقراء والمساكين، استحضر احوالهم. اديك الربط. طيب ايه رايك لو الغني كان محترم وزياده يعني وبيصوم النوافل يشعر بالعطش والجوع والم الحاجات دي بس هو صايم يتعبد متلذذ. الله ما يفكرش ده في الناس الغلابه اللي ممكن تكون طول السنه حالتها تعبانه مش لاقي، فيبدأ في شعور بالآخرين. قال لك من اللطائف لطائف الصيام إن روح البذل تسمو وتعلو بين المسلمين في رمضان بطريقة غير مسبوقة، صح ولا لا؟ تجي لنا الصدقات والزكوات والإفطارات مش كده؟ وتلاقي بقى إيه ساعات بتيجي حاجات الواحد مش عارف يوديها فين؟ يعني يقول ساعات بيقولوا عندنا ده ودوا للقرى الثانية، طلعوا ناس محتاجة. ليه؟ لأن الناس يعني في التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم والربط بيه زي ما قلنا بدري كان اجود بالخير من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في رمضان. فزي كتير من الناس زكاته مش رمضان بس يعكرها ويطلعها في رمضان. فقال لك ده تكافل اجتماعي، الصوم يرقق القلوب ببعضها، يعمل حاجه اسمها تقارب حقيقي بين المسلمين. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. المقصد الكامل بعد كده التاسع. يا رب سلم سلم رحت فيه المقصد التاسع. طيب هو قال لك تعليم الأمة قيمة الأوقات وأهميتها وكيفية الحرص على توظيفها، لأن كل وقت مملوء بشغلية. تعالى خد المعنى ده موجود في الصلاة ولا مش موجود؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا تنفعش قبله لما يجوز تأخرها إلا العذر مش كده؟ فالوقت له قيمة وأنت تربط نفسك بوقت الصلاة. طيب الزكاة لها وقت ولا ملهاش؟ رأس الحول مش كده؟ وقت. طيب تعالى للحج زي ما اتكلمنا في مقاصد الحج أوقات مخصوصة، موقف زمنية ومكانية مش كده؟ والنهاردة عرفة قبل منه التروية بعد منه يوم النحر في أيام التشريق كل حاجة بترتبها الوقت اللي دور كبير. تعال في الصوم ماذا تقولون في رجل أفطر قبل غروب الشمس بنصف دقيقة متعمد بصلي 16 ساعة 16 ساعة نصف دقيقة فطروا يا سلفيين إيه اللي تعملونه فطرتوا لي طيب قبل الوقت لأنه استهتر جنسا دقيقة لنجع لها قيمة متعمد. لكن لو مخطر دي قصة تانية يقول لك لو نص دقيقة متعمد يفطر قبل غروب الشمس نص دقيقة من شوف 16 ساعة صايم بس نص دقيقة أفسد 16 ساعة. قال لك ده دليل للوقت اللي قيمة عندنا ليه قيمة كبيرة أوي. عشان كده تتعلم المقصد العاشر بقى حاجة عالية خالص. قال لك إن من مقاصد الصوم تعليم الأمة النظام وترتيب الأولويات ومفيش وقت يخو على وقت إن دي قليلة الوقت. إزاي؟ قال لك الصيام من طلوع الفجر لغروب الشمس بس في أمور مترتبة في إفطار في صلاة المغرب في عشاء في عشاء في قيام في سحور وفي فجر في شغل رايحين شغلك والصيام مش للنوم بس تشتغل وتشتغل أكثر مما كنت في غير صيام ده المفروض يعني عندك حساسية وحيطة وحضر وكوم. فقال لك إن, إن, إن, إن الصيام يعلم الأمة النظام وترتيب الأوقات وشغلها. تلاقي مثلا في الصيام كلكم هتحسوا بالحتة دي كل واحد فيكم ليه ورد في القرآن صح؟ ولازم يجيب الورد ما جابوش الصبح يجيبوا الظهر يجيبوا المغرب ولا في ورد بتاعك. انت عرفت النظام اهو انت تعرف تنظم حياتك يعني لازم تخلص في اليوم الجزئين او الثلاثه او اللي انت محددهم. اه طيب وفي اذكار موظفه صباح ومساء مثلا تحرص عليها في ادعيه تحرص عليها في واجبات ما تقدرش تفرط فيها في وقت الصيام لان الصيام بيدربك ويعلمك اهميه هذه المعاني العظيمه. المقصد الحادي عشر حاجة جميلة أوي نفخر بها كمسلمين الصوم صحة أثبت الطب الحديث بإبحاث لغير المسلمين أضمنوا غيرهم غيرهم مش مسلمين. طبعا الأثر المشهور صوموا وتصحوا هو ليس بصحيح لكن معناه صحيح كحديث ليس بصحيح ماشي في سنده لكن معناه صحيح وعندنا أدلة كثيرة تؤكد هذا المعنى. ولذلك قال لك إن الصوم فضام للنفس عن الطعام والشراب والشهوات وما شابه ذلك إنها تتعلم كيف تعطي وقت مستقطع راحة راح معدتك اللي عماله تطحن طول السنه اديها ربي شويه من الثبات. ما احنا لنا دوافع تانية للصوم تفرضوا كده كان بيقولوا بص دي معاني احنا بناخدها كمقصد بنتعلم منها حاجات ماشي. فقال لك انت بتدي فرصه لجسمك يتخلص من السموم الزائده اللي فيه. بحث الماني قريته لسه قريته النهارده دكتور الماني كافر بيقول اعظم علاج وعمل بين قوسين معجزة علاجية الصوم. أقول له ليه الصوم بيعطي فرصة للبدن يتخلص من السموم المتراكمة المتراكمة الكتير اللي هو بيطلعها حاجة عجيبة بالشكل. وإحنا عندنا يعني منهج رباني في هذا الباب. نحن قومنا نأكل حتى نجوع ولما ناكل نتبهدل ابدا ولا نعمل ايه واذا كنا لا نشبع اننا لقيمات. وقلنا الصوم عشان تبقى عندك حلول ان شاء الله لان الواحد لو ملا المعي على الاخر حصل ترهل وسمنه وكسل وفتور. في اثر مشهور بس هو مش حديث المعده بيت الداء. هذا حكيم قديم مش عارف يوسف الكندا لا أذكر اسمه على تحديد والمعدة بيت الدم. لكن الصحيح المثابت أثر جميل جدا عن لقمة على ابنه يقول يا بني إذا مريت المعدة نامت الفكرة. اسمعني الجاي، إذا مريت المعدة نامت الفكرة، اسمع، وخرست الحكمة. ما فيش حكمة أصلا، ما هو دبها للآخر مش قادر يكمل. ماشي، شوف الآخر، وقعت الأعضاء عن آذان العبادات، مش قادر يقوم، مش قادر يمشي، خلاص بقى سن أو تراخم وكسر. حاجة عجيبة جدا جدا. لذلك شوفوا يا أيها الذين آمنوا كلوا قولوا واشربوا ولا تسرفوا. عندناش إصرار. إحنا بقى قلبنا رمضان أو قيدنا للعكس. إزاي؟ كأنه شهر بما لذ وطعم. نتفنن في الإكثار من أنواع الطعام والشراب. يا عم دي فرصة للتقليل، للتبشر، للترشيد، ترشيد الاستهلاك. ده أنت بتقلل، أنت في الأيام عليك تاكل ثلاث طبقات مثلا. خلاص خليهم اثنين في رمضان، وفرت واحدة. من كنت بتديهم فقراء ومساكين، عود أن أنت تقتص وترشد مصروفك، وفي نفس الوقت جسمك ما يترهلش، السن ما تزيدش، الأمراض الضغط وإلى آخره، ده خطر عليك جدا. يقول الطبيب المالي في البحث وليد، يقول من أنجع العلاجات للأرق والاضطرابات النفسية، يا الله، والقلق أصلي، لما يدي ثبات انفعالي، يدي هدوء، يدي طمأنينة. ده راجل كاتب، مش عارف القصة ايه أصلي، بس احنا خدنا كلامه لأنه وافق لكلامنا، وافق للشرع. يعني ده بدعم وبإذنه. عشان كده يا جماعة احنا محتاجين نكلموا الناس في في في في هذا الأمر العظيم، لأن هذا فعلا نحتاج إلى طرح وبيانه. بذلك نكون قد أتينا على 11 مقصد. حفظتوهم ولا لا؟ بس هتحفظوه انتوا الجاي يعني؟ ان شاء الله. عشان دي امانه هتقولوها، الحاجات دي خلي بالكم متجمعه بجهد، فبذل فيها جهد ربنا يتقبله منا ومنكم. احرصوا على فهمها وكتابتها وتعليمها للاخرين. بقى لنا قد ايه كده يا شيخ عامر؟ الساعة 10 طيب احنا كده مش هنقدر نخلص النهارده برضه المحيط. طيب نفصل في سنن الصوم. الإمام بتكلم كلام جميل في فصل في السنن، والباب الأجمل بقى اللي عايزه تعيشه من أصح بيان أسرار الصوم وأدابه في الحقيقة في منتهى الروعة. إن شاء الله نجيله للمرة الجاية، لأن فيه لطائف جميلة جدا وفيه زيادات إحنا برضه هنعملها، وربنا يتقبل منا ومنكم، وحتى نلتقي جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.